مدثر حرارة الرمضاء ومغسل ولا ميالهم سوى عبرا يا الثقل حرة الأحشاء والجبن فصل أبو محمد بواري وقبرة بقلب اختل خذوها بجمال عاري وفي قلب من قضى العمر كل بواج روحي بدالك يا الذي للغسل ما نام ولا الجسد من الحمل من فوق شيال ولا الجنازة هللت من خلفها رجال ولا أحد حفر قبره وراج الثتين والبعض منا تجي على خاطر هذه الإشكالات من الناحية القداسية والعقائدية المرتبطة بأهل بيت العصمة والنجابة. لما نأتي إلى الجواب في هذه الإشكالات نرجع دائماً وأبداً نرجع إلى أول دستور موجود عندنا وهو القرآن الكريم، وثاني دستور موجود عندنا ألا وهو ماذا؟ السنة النبوية، وبعدين نرجع إلى الدستور الثالث ألا وهو العقل. زين؟ وبمعنى أن دستور العقل مقدم على كل التساتير. زين؟ لأن الأحكام الشرعية والأمور العقائدية لا يمكن لها أن تخالف حكم العقل، ولا العقل أن يخالف حكمها. نرجع الآن إلى الأساس، ليش يكون التقسيم بهذه التقديس؟ نرجع، نحن ما قدسنا. من قال لك احنا قدسناهم؟ قال لا، بل انتم تقدسونهم وتعطونهم كثير من الامور، هذه الامور مو موجوده الا عند الله عز وجل، نحن قدسناهم. قال بل انتم قدستم. شلون يا ابن الناس قدسناهم؟ قال بل انتم تقدسونهم، احنا ما قدسناهم. اذا من قدسهم؟ الله عز وجل قدسهم. شلون؟ إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. شنو تطهير الرجس؟ ما هو؟ هو كل عمل أو كل مسألة سلبية تطرأ على النفس، مو فقط على البدن، لا، تطرأ على النفس. يقول لك هذه نفسه نفس الرجس، يعني ويشبهها كثير من المعاصي والرذائل. الله لما يجي إلى القرآن الكريم الذي يخاطب به الناس ويخاطب به الرسول ويقول لي يا محمد أنا هذه الآية أنزلتها في شأن أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه فين؟ في نساء النبي. قال لا، مو في نساء النبي. قال ليش مو في نساء النبي؟ لأن ما قال عنكن. من قال إن نساء النبي من أهل البيت؟ مفروض يقول يا عن كنا يا نساء النبي، لأن أهل البيت لا يصطلح إلا على ماذا؟ إلا على العائلة المتكونة من ماذا؟ من أولاد وبنين. وأب وزهر تتكون العائلة، أهل لهذا البيت. زين؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه قداسة واحدة من القرآن الكريم. الأخوة اللي في الخارج أرجو الهدوء لو سمحتم. صلوا على محمد إبراهيم. نرجع إلى قداسة ثانية نزلت في القرآن الكريم في شأن أهل البيت. ما هي هذه؟ قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. يعني بأن الله عز وجل من واحد لي وال علي بن أبي طالب. إذا كان القرآن يقول بأن علي بن أبي طالب نفس النبي، أنفسنا وأنفسكم، ونبتهل. يعني النبي لما راح إلى مسألة محتومة من المسائل وكانت مع ديانة سابقة، ديانة وشنو؟ النصارى. شنو قال لهم؟ إذا أقبل إليكم محمد بقومه فضأهلوا، وأما إذا أقبل إليكم محمد بخواصه فلا تبالغوا. بروايات المسلمين اتفاقا خرج النبي مع علي وفاطمة والحسن والحسين وهو خامسهم، بعد ما معهم واحد سادس. ولذلك نزلت الآية قل تعالوا. شوف الله شو نسب، قال قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. يا أيها القرآنية صحيحة في القداسة، بعد في آية ثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بعد هذه فقط، ويطعمون الطعام على حبه، هذه كفاية بأن أهل البيت كانت جل أعمالهم لوجه الله عز وجل. احنا واحد يجيلونا، انت ليش تقدس علي؟ ليش تقدس فاطمة؟ ليش تقدس الحسن؟ نجاوب الآن، ها؟ إنما يطعم، إنما نطعمكم ليش؟ لوجه الله، لا نريد منكم جزاء. بعدين ويش كنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شوف الآية المعضدة إليها شنو؟ شنو الآية المعضدة إليها؟ شر ذلك اليوم. بعد أكبر منها القداسة بأن الله عز وجل قد أعطاهم الصدع على لسانه من القرآن الكريم. أعطوا واحد ثاني من المسلمين أعطاهم الله صدع كل بعد الموت إلا علمهم وفاتنا. ولذلك ابن عباس ماذا يقول؟ والمفسرين يقول إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. يقول في سياق هذه الآيات، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، لقاهم نظرة وسرورا. بعدين إنما يريد الله في سياق هذا، بعدنا بالدليل القرآني، قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة. كثير من الأدلة القرآنية تدل على قداسة علي وفاطمة والحسن والحسين. الجثومي ليش نقدسهم؟ خلنا نرجع إلى قول النبي. شنو قال النبي؟ علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي. وبعد شنو قال النبي؟ من كنت مولاه فهذا علي مولاه. كمل يا اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، واخذل من خذله وانصر من نصره، وأجر الحق. مو علي يدور مع الحق، لا، الحق يدور مع علي، وأجر الحق معه حيثما ماذا. وبعد يوقف النبي امام الصحابه، اشجعكم علي، اتقاكم علي، اورعكم علي، ازكاكم علي، اشجعكم علي، اكرمكم علي، احظاكم علي، علي علي علي، يا علي انت مني بمنزله هارون من موسى، يا علي انت اخي ووصيي والساقي على حوضي والحامل للوائي. طلع لي المفاخر من على لسان النبي في غير علي بن ابي طالب. يلا شوف من وجد، وبعد شنو تريد بعد أكثر؟ عليم القرآن الناطق. أكثر من هذا عليم القرآن الناطق. وقف النبي، من الذي وقف؟ من يكون منكم أخي ووزيري ومقعده إلى مقعدي في الجنة، وأباهي به الملائكة يوم القيامة. كلهم سكتوا ورفع الأمير المؤمنين علي يده. أمير المؤمنين علي رفع يده. زين، لوني ليش أقدس علي بن أبي طالب؟ زين، أنا ما قدست علي، الله ونبيه قدس علي، ونحن نسير على كتاب الله وسنة النبي، فبتقديس الله وتقديس النبي لعلي قدسنا علي. إذا عندك إشكال على كلام كتاب الله عز وجل شو ثاني؟ من زين وفاطمة شنو يقول؟ فاطمة بضعة. عارف يعني شنو البضعة؟ هي القطعة من المكان الحساس الذي إذا انتزع ما يعني. تخيل واحد يسحب قطعة من قلبه، شو يصير بها؟ حالة اليوم يقدر الإنسان يشعر صحة؟ ما يقدر، لازم قلب متكامل. فاطمة بضعة قطعة منهم، إذا انتزعت هذه القطعة أموت. من آباها فقط آباها. وبعد فاطمة كفاية هذه، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فاطمة ريحانتي. وبعد شنو قال؟ قال فاطمة ابنتي والروح التي بين جبينيها. شوف انزين عرفنا لي فاطمة انزين، شكو الحسن وشكو الحسين نعطيك احد، ما عندنا مشكلة اذا عندي احترام للقائمة انا واصليات للقائمة. شنو الحسن والحسين؟ الحسن والحسين إماما إن قاما وإن قعدا. هنا وقفوا على رجولهم وقعدا بلا إن خرجوا بالسيف أو جلسوا في مكانهم. وبعد الحسن والحسين سرطاي، الحسن والحسين ريحانتاي. لما يجي النبي وعبر سرطاي ريحانتاي، كلام النبي مو اعتباطا، ما يجعبك. ليش ما يجعبك؟ الله يقول في القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. يعني كلام النبي كلام منه، كلام الله عز وجل. ريحانتاي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، يعني سيدا الجنة أجمعين. ليه سيدا الجنة أجمعين؟ دخل واحد على معاوية قال كيف خلني أحرج هذا؟ قال لي أما سمعت بأن الأول والثاني سيدا كهول أهل الجنة؟ قال هذا الحديث مكذوب. قال لي ليش مكذوب؟ قال أما سمعت بتلك الإمرأة عندما قال النبي لا تدخل الجنة عجوز فأخذت تبكي؟ قالت وما ذنبي يا رسول الله؟ فقال النبي لها، هذا الحديث متفق عليه من الشيعة والسنة، فقال لها النبي إن الله عز وجل يرد عليك ريعان شبابك، لأن الجنة لا يدخلها عجوز، كل من يدخل الجنة شباب. فكهول ما هذا الحديث مكذوب. فلما نقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أهل الجنة مسألة، يعني هم سادات الجنة أجمع. وأيضا الحسن والحسين ولدان. الحسن والحسين ولدان. شوف الحسن لما يقول الحسن والحسين ولدان أمام ملأ من المسلمين، من أحبهما أحببته، ومن أحببته أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله جنات نعيم، ومن أبغضهما أبغضته، ومن أبغضته بغضه الله، ومن بغضه الله وين روح هذا على عليين؟ أسكنه الله في الدرك الأسفل. شوف إلى أي درجة، شوف تقديس من النبي إليهم. ويقول النبي ويعطي كلام يثبت هذه المفاهيم، يثبت النبي هذه المفاهيم. إذا أنا أرجع أقول له يا مولاي ترى إحنا يا حبيبي ترى إحنا قدسنا هذا الأشخاص لتقديس النبي إليهم. تعرف إن إحنا المذهب الوحيد الذي ينزل جميع الأنبياء عن كل أمر لا يليق بشأنه. رجع إلى بعض الكتب، النبي بشأنه يعني أول مرة أشوف هذا النبي. يعني مشكلة إذا كان النبي يغلط ويجي فلان وفلان يرجعون إلى النبي، هذه أي رسالة آخرها منها؟ والله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويجي واحد يقول بعد أنتم أعطيتوا للأئمة مقام العصمة، إحنا ما أعطينا الأئمة مقام العصمة. لا لا، إحنا شلون خلينا الأئمة معصومين؟ دينصاني عندما إجا إليه هشام بن الحكم شنو قال له؟ قال لي أنتم تقولون بعصمة الأئمة وبأن لابد أن يكون إمام لكل زمان. قال لي بلى. قال لي عندك دليل؟ قال لي جاء وجه على غزل الأكسي. قال لي حاضر. قال لي أهلك عين؟ قال لي بلى. شنو استوى بعين؟ قال أنظر بها أشياء وأميز بها الأنوان وأدل بها الطريق. قال لي أهلك لسان؟ قال لي بلى. شنو استوى بلسانك؟ يعني أعرف فيه الحلو من المالح من المر وأتكلم به. قال ألك الآن؟ قال لي بلع الدنب. قال لي شنو السمود أنفان؟ قال أستنشق به الهواء وأميز الروائح النتنة، أعزك الله من الروائح طيبة. قال لي أولك أود؟ قال لي شنو السمود أنفان؟ قال أسمع بها الكلام وأميز بالسماع الحق من الباطل. قال لي ألك يد؟ قال لي شنو السمود بها؟ قال لي أفتش بها وأقوم بها بأعمالي وأقضي بها حوائجي. قال لي ألك قلب؟ القلب يعني شنو؟ مو هذا اللي يقصد، لا، القلب اللي نقصد بالعقل. قال لي بل عندي. قال لي شنو السبب عقلك؟ قال إذا عرض على أحد هذه الحواس خلل فإنها تعطي إشارة إلى هذا العقل، يقوم العقل بعد ذلك بإصلاح الخلل الموجود في هذا الحواس. شنو قال لي هشام؟ قال لي كيف بك وأنت جزء لا يتجزأ من هذا الكون، وقد جعل الله عز وجل لك في بدنك إماما ترجع له جميع حواسك، ولم يجعل لهذا الكون إماما من بعد النبي يرجعون إليه في شؤونهم واختلافاتهم؟ هذا من عدل الله عز وجل؟ شلون؟ وإذا كان الإمام الذي يرجعون إليه المسلمين كثير الخطأ، يعني على طول يجتهد فيخطئ، هذا أي إمام؟ لابد أن يكون الإمام معصوم عن الزلل، أن يكون لسانه لسان النبي، أفعاله أفعال النبي، وبعد عندنا أقواله أقوال النبي، حتى في كلامه ومشيته يكون مشابها. نحن ما قدسنا أحد ولا جبنا التقديس من جيبنا الخاص، لا، رجعنا إلى القرآن الكريم، رجعنا إلى قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله. وش نسوي يا محمد؟ وماذا نفعل يا رب العالمين؟ قال أنا قدستهم من فوق سبع سماوات وسبع أراضي وأنتم ما صانعون. نحن نقدسهم بتقديسك إياها وبتقديس النبي إياها. لما تقول لي بأن النبي قدسهم خلاص ما يقدر يجاوبك. النبي جعل إليهم قداسة ومكانة. ولذلك وكل الفضل ما شهدت به أعداء، أول من أجهش بالبكاء وسقط يتلوى على الأرض بكاء على أمير المؤمنين معاوية. وقال لي بالأمس قاتل غير جاء يستبكي عليه. قال أتعلم على من أبكي؟ قال لي على من تبكي؟ قال أبكي على رجل، أبكي على رجل هو أتقى وأسكى وأفضل وأعلى الناس بعد رسول الله. يعني يبكي. قل له ليش حاربت؟ قال لي يا حبيبي ليت أشياخي لبدر شهيدوا هذا اليوم، أشوف اللي جدلهم مطروح غيره، كل أحفاد جاهلية وبدرية. قل لهم الإمام على ماذا تقاتلوني أنتم؟ ألست المقدس؟ ألست بنت نبيكم؟ ألست الصبط الأخير على هذه الدنيا؟ ألست حبيب النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ وقل لهم الإمام ألست سيد شباب أهل الجنة؟ ألست من أحبني أحبه رسول الله؟ شنو قال؟ قالوا بلى يا أبا عبد الله. إذن على ماذا تقاتلوني؟ سنة بدلتها، فريضة غيرتها، جراح من قصاص، كقتيل قتلته، إيمان استلبته، على ماذا تقاتلوني؟ فأجابوا بأجمعهم حاشاك أبا عبد الله. لما تقول العرب كلمة حاشاك هذا أعظم من القسم، يعني كلمة الحاش حاشا كأنما قسم بألف يمين، ألف قسمة. قالوا حاشاك أبا عبد الله، على ماذا تقاتلوني إذا؟ قالوا بأجمعهم نقاتلك بغضا منا. مسألة باطنك بغضا وعيابي. ما تفتحت باطل وفقط قاتلوا وقتلوا. لا قتلوا وقتلوا، لا ما فعلوا هذا الشيء، فعلوا أمور أكثر من هذا الشيء. أحرقوا خيامه، سلبوا عياله ونساءه، رضبوا جثته بحوافر الأعوجية. يقول زين العابدين: سمعت أبلع أبي تتكسر كما تتكسر القوارير. وبعاد وخلوا ذلك الجسد 3 أيام على بوغار كربلاء بلا غسل ولا تكفين. ولذلك يسألون نزول أرض كربلاء، نادوا يا نازلين في كربلاء هل عندكم خبر لقتلانا وما ما حال جثة ميت في أرضكم وبقيت 3 لا يزار مقامها؟ بالله هل واريتموها بالثرى أو استقرت باللحوم رمامها؟ أجابوا قالوا: ما غسلوا ولا لفوا في كفني يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. كيف دفن دفن لما رجعنا الأسديون وأرسلوا نساءهم للاستسقاء؟ مضوا إلى ناحية المجرعة فوجدوا أجساد على بوغاء كربلاء تتساطع منها الأنوار وتفوح منها روائح المسك والعنبر. التفتوا إلى بعض من البر، قالوا: نحن نساء، كيف بنا ندفن الرجال؟ لماذا لا نحشم رجالنا لدفن هذه الأجساد الطاهرة؟ رجعنا إلى رجالهن مناديات: يا بني السند خذوا مقامعنا وأعطونا حمايمكم. ليش يا نساء؟ وجبنا جسد مرضوك وتركنا حيارة. أوصالك الهم قطع وتصفى أنوارا، مقطوع حتى خرصرا من جف ليمي. على أي حال وقلب العدو من شافتي انفج ويذوب مطعون بغلوحة وقلب السهم مصيوب. ويما رضيعة ونوين هذه جثة احسن وشفنا ولاد مثل البدر جسمي تلالا وكثر الطعن والضرب ما غير جمالها. ما تنحص جروحها معفر على شمالها. الله يعين القلوب هل فقدتها الاثنين. وبعد إذا ماذا نظرتم إلى نساء؟ قالا: وشفنا الشباب على الدرج فوق قضيبه الريس لكن ذبحة العرس قريبة الله يعين الفقدة الراحة غريبة ما ظنت بين العرس والذبح يوم ولا فتت مرايرنا فضل يم الشريعة مذبوح لكن ذبحته والله فجيع حتى من الزند كفينا صاحب علم جنة وسلالة هاشمي وعباس راحل شوفت تلوح الفراسة وشدة الباس زنودة بلية جفوف ولجثة بلا ونظن عليه الفارس المشهور عبا يبعو على جود العيد شمال أمين أبيات الدعاء روحي افدر لك يلذين المس المال ولا الجسد من الحمل من فوق شيء ولا الجنازة الجنازة هللت من خلفها ولا حد حفر قبره ورا جثته يا الله نسألك من مبروك توجه وليت احب الخلق اليك محمد وال محمد شافي مرضانا وكاسرانا داوي جرحنا غير سوء حالنا بحسن حالك جماعه يا الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم يا كريم بارك لهم اللهم في ارزاقهم واعمالهم واولادهم يا رب العالمين المؤسسين اللهم تقبل عملهم بارك لهم فيه بارك لهم اللهم في ارزاقهم واعمالهم واولادهم يا رب العالمين والى موتانا وموتاكم وموتى المؤسسين في هذا الاجتماع والاستماع رحم الله من يقرا الفاتحه قبلها صلوات عاليات زاكيات على محمد وآل محمد